الله تبطل كل عقدة. بسم الله تبطل كل عقدة. بسم الله تبطل كل عقدة. بسم الله تبطل كل عقدة. بسم الله تبطل كل عقدة. تبطل كل عقدة. تبطل كل عقدة. تبطل كل عقدة. تبطل كل عقدة. تبطل كل عقدة. تبطل كل عقدة. تبطل كل عقدة. تبطل كل عقدة. الدماء. تبطل كل عقدة. الدماء. تبطل كل عقدة. الدماء. تبطل كل عقدة. الدماء. تبطل كل عقدة. الدماء. عقدة الدماء. عقدة الدماء. عقدة الدماء. عقدة الدماء. عقدة الدماء. بسم الله تبطل كل عقدة. بسم الله تبطل كل عقدة. بسم الله تبطل كل عقدة. بالبطون تبطل كل عقدة. بالبطون تبطل كل عقدة. بالبطون تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل عقدة. بالمعدة تبطل كل عقدة. بالأرحام تبطل كل عقدة. بالأرحام تبطل كل عقدة. بالأرحام تبطل كل عقدة. بالأرحام تبطل كل عقدة. بالأرحام تبطل كل عقدة. تبطل كل عقدة. كل عقدة النصارى. كل عقدة النصارى. كل عقدة النصارى. بسم الله تبطل كل عقدة. قلوبنا على الزواج على الخطبة على

تنسوني حسبكم الله من كل شيطان نسوني حسبكم الله حسبكم الله حسبكم الله حسبكم الله من كل شيطان نسوني عاشق المسجون عاشق المسجون Thank you.